الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا ومعلمنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم إنا نسألك أن تجعل أفضل صلواتك وأجل تحياتك وتسليماتك على حبيبك رسول الله وآله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة وسلاما تشرح بها صدورنا وتغفر بها ذنوبنا وتقيل بها عثراتنا وزلاتنا وأن تنصرنا بها على عدوك وعدونا يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن أصحاب سيدنا محمد المنتجبين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى من يستحب الصلاة من المخلوقين اللهم أشركنا معهم في الصلوات يا رب العالمين عباد الله الأكارم يقول مولانا سبحانه وتعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا أيها الأكارم المجاهدون المؤمنون ما الذي يميز المجاهدين عن غيرهم؟ ما الذي يمتاز به المجاهدون في الجبهات؟ بماذا يمتاز الجرحى والأسرى والمرابطون والشهداء؟ بماذا يمتازون علينا وعلى غيرهم؟ ما نقله عدسات الإعلام الحربي من نقل أحدهم من نقل أحد المجاهدين لأخيه وهو غير مبال بالرصاص ولا بالقناصات ولا بالأرض الملتهبة تحته ما نقله الإعلام إلا جزء يسير لا يذكر أما هو موجود في الواقع والحقيقة هذا ما التقطته عدسة الإعلام في لحظات لكن ما لم تلتقطه عدسات الإعلام هي لحظات وساعات وأيام وشهور والله عنده لا يضيع أجر من أحسن عملا ما الذي ميزهم ما الذي دفع الأب أن يرسل بأولاده الثلاثة ليكون اليوم مشهدا لتشييعهم ثلاثة إخوة لأب وأم يشيعون اليوم ويستشهدون في سبيل الله ويدفع الأب أولاده والأم تدفع أبناءها راضية في سبيل الله ما الذي عندهم؟ ما الذي يمتازون به؟ الذي يمتازون به أن عندهم مشروع وعندهم قيم ومبادئ أتحدث اليوم عن قيم الشهداء وعن قيم أسر الشهداء هذه القيم التي سننتصر بها هذه المبادئ التي سنزيل الأعداء والطغاة من كل شبر من أرضنا في سلسلة الشهداء والشهادة نتكلم عن القيم والمبادئ فلا تكمن البطولة في القدرة على القتل بمقدار ما تكمن في القدرة على التحكم بالنفس، ولا تكمن الرجولة في الثبات في ميدان المعركة بمقدار ما تكمن في الثبات على المبدأ في ساحة الصراع، لا تكمن البسالة في حمل السلاح في وجه الأعداء بمقدار ما تكون في حمل القيم والمبادئ والعظمة التي يحملها الشهداء. فقيم المجاهدين هي التي تميزهم عن غيرهم وتجعل قدرتهم الأساسية في رسالتهم لا في أسلحتهم، وقوتهم في إنسانيتهم لا في جنودهم، وعظمتهم في قيمهم لا في فتوحاتهم. فالذين يحملون رسالة الخير ويحملون المشروع القرآني يحملون المشروع هم أقدر المقاتلين على إحراز النصر وعلى تحرير الأرض من كل الطواغيت. فالنصر يقوم على ركيزتين اثنتين، الأولى هي الإعداد العسكري والتربية العسكرية وتعلم فنون القتال والإعداد، والركيزة الثانية تشمل التربية الأخلاقية والتمسك بمبدأ القيم والمثل القرآنية والإنسانية. إن جند الله وأنصار الله واليمنيون والمجاهدون نحارب بالقيم والمبادئ، وننتصر بالفضائل، ونتخذ من القيم العليا سلما للنصر، بينما جند الشيطان وأمريكا وآل سعود وإسرائيل يقاتلوننا بالسلاح، نعم، يقاتلوننا بالطائرات، نعم، يحاولون أن ينتصروا بالمصالح وبدماء الأطفال والنساء، وإن حققوا نصرا مزيفا هنا أو هناك فهو على حساب الأشلاء والدماء والنساء والأطفال والقيم والمبادئ. أولئك الأوغاد ليس عندهم خطوط حمراء، ليس عندهم مبادئ ولا قيم. انتصروا إذا انتصروا في موقع من المواقع إنما انتصار مزيف، أما نحن فننتصر بالقيم والمبادئ التي نحملها. إن مبادئ الإسلام وقيم الإسلام كانت أقوى الأسلحة في مواجهة أعداء الإسلام، فالإسلام في جهة وقوى الجاهلية من جهة أخرى. كثيرا ما كانت القيم تنتصر على المعارك وتنتصر على الطواغيت حتى بدون السيوف، القيم هي التي تنتصر، المبادئ هي التي تنتصر. عندما دخل جعفر بن أبي طالب على النجاشي وكانت قريش قد أرسلت في طلبهم، وكان بعض حاشية النجاشي يريدون أن يرجع المسلمين إلى قريش، فتكلم جعفر بالكلام العظيم: كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فبعث الله منا رسولا نعرف صدقه وأمانته، فأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار. فلم يزل جعفر يتكلم عن المبادئ والقيم حتى قال النجاشي: اذهبوا فأنتم آمنون في أرضي. انتصروا بمبادئهم وبقيمهم حتى لم يسفك قطرة واحدة. والمقوقس عندما أرسل له رسول الله صلى الله عليه وآله رسالة يدعوه إلى الدين، أرسل اثنين رجلين ليستقصوا خبر المسلمين، فلما وصلوا إليه قال المقوقس لهم: كيف رأيتم القوم؟ قالوا: رأينا الموت أحب إليهم من الحياة، ورأينا التواضع أحب إليهم من الرفعة، ليس لأحدهم في الدنيا رغبة ولا نهمة، وإنما جلوسهم على التراب وأكلهم على ركبهم، وأميرهم كواحد منهم. في الجبهات يتحقق هذا الأمر، وأميرهم كواحد منهم. فقال المقوقس: والذي يحلف به لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال لأزالوها من مكانها. وما يقوى على قتال هؤلاء أحد، لأنهم حملة مشروع، حملة مبادئ. ما الذي يميز من في الجبهات عن غيرهم؟ الذي يميزهم مبادئهم، يميزهم بعض الخصال أذكرها اليوم باختصار. الخصلة الأولى التي تميزهم عن غيرهم هي التقوى. التقوى هناك ستجدونها في الجبهات، ستجدون الأتقياء الأنقياء الأصفياء هناك يجاهدون في سبيل الله. التقوى وصية الأنبياء، هدف الرسالات، محور الأعمال. اسمعوا ما قال الله سبحانه وتعالى عما يميز أهل الجبهات هناك. يقول الله: بلى، إن تصبروا وتتقوا وتتقوا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ميزتهم التقوى، هناك ستعيشون جو التقوى الذي لن تعيشوه في المدن. ومهما دخلتم المساجد والجوامع، مهما عشتم في دروس الروحانيات مثلا، لن تجدونها هناك. وأنتم تجدون الطائرات والقتل والعدو، ستجدون الأتقياء هناك. التقوى هي الدافعة والمحرك لهؤلاء المجاهدين. يقول الله سبحانه وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الذي ربط على قلوب المجاهدين في الجبهات هي التقوى. من يحمل السلاح هو أحوج الناس إلى التقوى حتى لا ينحرف عن القيم والمبادئ. الإمام علي عليه السلام أرسل لأحد قادة جنده رسالة قال فيها: اتق الله الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه ولا ينتهي عملك إلا إليه وحده. التقوى ستجدونها متمثلة في المجاهدين في الجبهات في ميدي والساحل الغربي وحيس، وستجدونها في البيضاء ونهم وعلى مسار بلادنا في كل الجبهات. تجدون نقاء التقوى وصفاء التقوى. الذي ميز المجاهدين في قيمهم هو الإخلاص لله رب العالمين. بدون الإخلاص لن يكون الجهاد تجارة مع ربهم إلا حينما يكون في سبيل الله، وهو الشرط الأساسي للجهاد. فالمجاهدون يبيعون أنفسهم لمرضاة الله وليس لشيء آخر. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله. الله اشترى وهم باعوا. فإذا لم يكن في مرضاة الله فهو في طريق الشيطان. يقول تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. سأل أحدهم رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجهاد والغزو، فقال النبي: إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا. الإخلاص ستجدونها هناك، لن تجدوه في موقع آخر. ستجدونه تحت أزيز الرصاص، ستجدونه في رمضاء الصحراء، ستجدونه في برودة الجبال. ستجدون الإخلاص على وجوه شباب باعوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى. القيم التي يحملها المجاهدون من القيم: نكران الذات، تنكروا لأنفسهم. لا يكون بطلا إلا من يذوب في أهدافه بكل ما يملك من أجل تحقيقها. فمن يريد شيئا كبيرا لا بد أن يملك قلبا كبيرا وهمة عالية. البطل هو الذي يبحث عن الأفعال ولا عن انتساب الأفعال. الذين يبحثون عن انتساب الأفعال لهم ليسوا الأبطال. الأبطال من يصنعون الأفعال، من يدمرون المواقع ويستهدفون الحقيقة ولا يبحثون عن الشكر عليها، لأن الله يريد جزاءهم في الآخرة. فالله تعالى يقول: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من نصيب. من يبحث عن السمعة، من يبحث عن شيء، هو غير متنكر لذات أولئك، تنكروا لذواتهم ولأنفسهم ولكل شيء في الحياة، ذابوا مع الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، أرأيت رجلا يلتمس الأجر والذكر عند الناس، يريد أجر ويريد في نفس الوقت ذكر عند الناس. فقال النبي: لا شيء له، لا شيء له. أعاد الرجل ثلاثا والنبي يقول: لا شيء له. فإذا بالآيات تنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الذين يصنعون المعجزات اليوم ويسطرون البطولات اليوم لا نعرفهم، هم هناك في القوات البرية والبحرية والجوية والصاروخية لا نعرفهم. أما الذين يتصدرون المشاهد ويبحثون عن الكاميرا ويبحثون عن التقاط الصور هنا أو هناك، هؤلاء ليسوا من هؤلاء الذين يصنعون الملاحم ويسطرون البطولات، لا يعرفهم إلا خالقهم جل جلاله. أولئك الذين تنكروا لأنفسهم. في أحد المعارك كان حصن من الحصون استعصى على المسلمين، فكان القائد يقول مسلمة، كان القائد: من يصنع في الحصن ثقبا أو نكبا ويفتح للمسلمين فلم يستطع أحد. فجاء رجل منثم وكتب بنفسه إلى الحصن وفتح الحصن وفتحت الحصون، وكان الرجل هو الذي أحدث ثقبا في هذا الحصن. فكان القائد يقول: أين صاحب النكب فليأتنا؟ فما جاء أحد. فنادى في الجيش: أقسمت بالله وسألت بالله إلا ما جاء صاحب النكب الذي أحدث النكب. فجاء رجل ملثم بسيط إلى القائد يقول له: أيها القائد، أنا أدلكم على صاحب النكب الذي فتحت البلاد بسببه، لكن صاحب النكب يشترط ثلاثة شروط: ألا تسألوه عن اسمه، ألا ترسلوا إليه بهدية، ألا تبعثوا به إلى خليفة. فقال القائد: هو له، دلني عليه. فقال الرجل: أنا هو. وولى مسرعا لا يريد أن يعرفه أحد، عمل لله وأنكر ذاته مع أنه صانع النصر، مع أنه الذي فتح الحصن أنكر الذات. هذا هو صاحب النكب، صاحب البطولات، صاحب المعجزات. تنكروا لأنفسهم، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين، لا يفتخرون بأعمالهم بل يبتغون وجه الله سبحانه وتعالى. المجاهد يجاهد ويقاتل بمنطق البائع لا بمنطق المشتري، بمنطق البائع، فهو يجاهد في سبيل الله لكي يعطي لا لكي يأخذ. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثم يصف الله وصف هؤلاء المجاهدين فقال: التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنون وبشر المؤمنين. هؤلاء هي قيمهم يصنعون أحداث لا يخطر على بال. شيخ كبير يفر كثير من الشباب ويهرب وهو يثبت ويقاتل. أحدهم يقول لي استشهد أولادي الثلاثة، لا والله أتركهم يدخلون الجنة وأبقى أنا ويلتحق بهم ويستشهد ويلحق بهم في جنات الله. هؤلاء بذلوا أنفسهم لله، عرفوا الطريق. صفاتهم قيمهم التي يميزهم الإيثار، التي نكلته عدسة الكاميرا جزء مشهد بسيط مما لا تشاهدونه في الجبهات. الجبهات تشهد صفات وقيم ومبادئ لا يمكن أن تحكى ولا يستطيع أحد في خطبة أن يتكلم عنها. الإيثار، لأن الله تعالى يقول والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أي إيثار أعظم من أن يحمل صاحبه على ظهره تحت القنص وتحت الرصاص وتحت الطائرات لا يبالي بالموت؟ أي إيثار أعظم من هذا الإيثار؟ إن أردتم أن أحدثكم عن الإيثار فانظر إلى تلك المشاهد هنا أو هناك، فهذا هو الإيثار. دعوكم من الخطب، دعوكم من الكلمات، دعوكم من الأشعار، إنما انظروا لما كيف صنعوا وماذا فعلوا. أروع أنواع الشهادة هو إيثار المجاهد على نفسه. من الصفات التي رأيناها في أولئك المجاهدين روح الزهد، روح الزهد، لا يبحثون عن منصب. الذين هنا كثير هنا وهناك يتزلفون للمناصب، يبحثون عن الكراسي، أما أولئك الذين يصدرون أروع الملاحم فهم زاهدون. الزهد يعني التحرر بمعناه الشامل، المتحررون من ضغط الشهوات، المتمرسون على تحمل الشدائد، الذين يأنسون بالجهاد كما تأنس الأم بأطفالها، ليسوا باحثين ولا لاهثين عن مناصب. هؤلاء هم الذين باعوا أنفسهم لله، وجوههم عليها غبرة الخاشعين، فلا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، يخافون الله إلى حد البكاء، ويدعون ربهم إلى حد جفاف الشفاه. هؤلاء يتحملون الشدائد والجوع والبرد، ويتحملون قصص الحياة والحصار، ويتحملون النار. ماذا تحملنا هنا؟ ماذا فعلنا هنا؟ هم الكبار ونحن الصغار، هم العظماء ونحن لا نساوي بجوارهم شيء. هؤلاء القادرون على تحرير الأرض، كل الأرض، وعلى تحرير الإنسان. هؤلاء الذين تنعقد بهم الآمال على تحرير الأمة بأكملها. لا تعقدوا آمالكم على رجل هنا أو هناك، اعقدوا آمالكم على أولئك الأبطال في الجبهات الذين باعوا لله كل البيع. هذا ما يقوله الإمام علي سلام الله عليه، ويتحسر عليهم، يتحسر عليهم فيقول اسمعوا، أين القوم الذين دعوا إلى الإسلام فقبلوه وقرأوا القرآن فأحكموه وهيجوا إلى الجهاد فعشقوا إليه وولهوا إليه ولها الناقة إلى أولادها؟ هيجوا إلى الجهاد فعشقوا إليه وولهوا إليه ولها الناقة إلى أولادها، سلبوا السيوف أغمادها، كسروا الأغماد، ليسوا بحاجة إلى أغماد، ليسوا بحاجة إلى دروع، كسروا، سلبوا السيوف أغمادها وأخذوا بأطراف الأرض زحفا زحفا وصفا صفا، بعض هلك وبعض نجا لا يبشرون بالأحياء، لا يهمهم من عاش، ولا يعزون عن الموتى، لا يتأثرون بموت أصحابهم، هم في طريقهم مره العيون من البكاء. لا تحدثونني عن فلان هنا أو هناك، حدثونني عن هؤلاء، مره العيون من البكاء، خمص البطون من الصيام، ذبل الشفاه من الدعاء، ذبل الشفاه من الدعاء، صفر الألوان من السهر، على وجوههم غبرة الخاشعين، أولئك إخواني الذاهبون، فحق لنا أن نضمأ إليهم ونغص الأيادي على فراقهم، حق إلينا أن نعض أيادينا على فراقهم. هؤلاء من كثرة الدعاء والذكر وتحمل الشدائد وتحمل الحر والقر والبرد وكل الصعاب، هؤلاء كما وصفهم الإمام علي عليه السلام يتحملون أقصى الظروف في مقاتلة العدوان، لا يقولون لا وصلنا مدد ولا زاد، ربما يحاصرون أيام وأيام لا يصلون إلى شربة ماء، حافية أقدامهم، أما نحن هنا نمشي على السيارات، نمشي أزكم الله بالجزمات، من نحن بجوارهم؟ قال الإمام علي عليه السلام فيهم: ذبل الشفاه، خمص البطون، رهبان الليل، أسد النهار. ما من موقع يطلع فيه المجاهدون إخواني هؤلاء زهاد، لا يبحثون عن مكان هنا وهناك، هذه رسالة للاهثين هنا أو هناك. ما من موقع يطلب فيه المجاهدون الغنائم إلا أصيبوا بهزيمة النكراء ابتداء من أحد، حيث ترك الرماة مواقعهم ليصيبوا الغنيمة، وانتهاء بآخر المعارك، المعارك التي يبحث الناس عن الغنائم يصابون بالهزائم. أما أولئك فإنكم ستجدونهم نصرا بعد نصر، نصر أو شهادة، أسأل الله أن يثبت أقدامهم، أسأل الله أن يسدد رميهم، أسأل الله أن يعز بهم دينه، أسأل الله أن يشركنا معهم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون المجاهدون الأكارم، أتكلم اليوم عن القيم التي حملها المجاهدون هناك، لن تجدونها هنا، لن ستجدونها هناك، وأكثر من هذا الكلام ستجدونه هناك. هذه صفاتهم، أو بعض صفاتهم، وبعض قيمهم، وبعض مبادئهم. من قيمهم ومبادئهم الشجاعة. الشجاعة شجاعتان: شجاعة اتخاذ القرار، وشجاعة تنفيذ القرار. شجاعة اتخاذ القرار، المجاهدون يعرفون أن القتال إذا نشب فلا يجوز الانتظار حتى يتحرك العدو، فإن من لا يسبق للحرب تسبقه الحرب وتسحقه. الإمام علي عليه السلام أرسل إلى والي الكوفة، والي الكوفة كان رجل هادئ، يضع رجل هنا ورجل هناك لمن تكون الغلبة. فالإمام علي أرسل إلى والي الكوفة رسالة ساخنة، لأن والي الكوفة لم يحرك الناس في التعبئة العامة ويحرك الناس للجهاد في سبيل الله. فالإمام علي أرسل الرسالة الساخنة إلى والي الكوفة: أقرأ إليكم نصها. فقال: قد بلغني عنك قول هو لك وأو عليك، فإذا قدم عليك رسولي فارفع رأسك. لماذا تضع رأسك مثل النعام؟ ارفع رأسك واشتد مئزرك، استعد للحرب واخرج من جحرك، لا تبالي بما يكون عليك ولا تشتت في الأمنيات عليك وتظن أن العدو لا يبحث إلا عليك. اخرج من جحرك واخرج من جحرك واندب من معك، فإن خفقت وأخذت جانب حق السلاح فانفذ، وإن جبنت وتفشلت فابعد. وأيم الله ما دمت جبانا، ما دمت جبان. الإمام علي يوبخه هذه الرسالة لهؤلاء وأمثالهم. وأيم الله ما دمت جبانا لتؤتين من حيث أنت، لتؤتين من حيث أنت، ولا تترك إن تركت السلاح حتى يخلط زبدك بخائرك وذائبتك بجامدك فتنقلب رأسا على عقب. فإن كرهت فتنحى إلى غير رحب ولا في نجاه. إذا رغبت عن الجهاد تنحى، لا في نجاه ولا غير مرحب بك. فبالحري أقسم الإمام علي، فبالحري لتكفين وأنت نائم، فبالحري لتكفين وأنت نائم. يقول علي له: نحن نكفيك القتال ونظفر في القتال وأنت خامل لا اسم لك، حتى لا يقال أين فلان والسلام. هذه رسالة علي، يقسم علي أنه سيقاتل نيابة عنه، حتى لو كنت نائم سنقاتل، لكن لا ذكر لك لا اسم لك، حتى لا يقال أين فلان. أنت تضع نفسك واسمك وشرفك ومكانتك. شجاعة تنفيذ القرار، لأن شجاعة المؤمنين هي أندر الشجاعات. لماذا تجدون الشجاعة المطلقة التي حيرت كليات العسكرية والأكاديمية؟ الذي حيرهم أن المجاهدين عندنا لا يحسبون درجات القتال 1+1=2، إنما يبحثون عن الموت والشهادة غزوة بالسلالم، يحرقون بالولاعة بر بحر جو في كل المنطلقات، غيروا المعادلات والموازين. لماذا؟ لأن إيمانهم بالله وحبهم للمغامرة في سبيل الله هو الذي دفعهم إلى ذلك. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كيف سطروا أروع البطولات؟ كيف يخاف من العدو من يخاف من الله؟ كيف يحزن من يكون أمله في الله؟ كيف يكون جبانا من يجاهد من أجل القيم العليا والمثل السامية؟ المجاهدون يخاطرون بأنفسهم ويقومون بأعمال خارقة للعادة والنظريات والتكتيكات. لماذا؟ لأنهم باعوا نفوسهم لله. لأنه لو كان الميزان ميزان بشري بحت، فإنه لا يمكن بالميزان البشري أن يحمل السلالم إلى موقع من المواقع، لكنهم مغامرون يصلون إلى المرتفع وهم في منخفض، ويقولون سلم نفسك يا سعودي. وأصبحت كلمة منتشرة في العالم، كل العالم، سلم نفسك يا سعودي. ما الذي قالوها؟ ما الذي فعلوه؟ هؤلاء رجال أحدثوا المعجزات، لأن عندهم شجاعة. في معركة المسلمين مع الفرس كان يفصل المسلمين عن الفرس نهر دجلة، والفرس يقولون النهر خندق وماء ولا يستطيع أحد يجتازه. وصل المسلمون إلى نهر الفرات، تركوا الخيول، أخذوا السيوف، غاصوا في البحر، سبحوا من الضفة إلى الضفة. ما كان العدو يتخيل أن المسلمين سيسبحون من الضفة هنا إلى الضفة هناك. وكان الفرس في حالة استرخاء، لكن المسلمين في لحظة واحدة كأن الأرض انشقت وأخرجتهم، أخرجتهم من الأرض، معهم السيوف، وخاضوا نهر دجلة. فكان الفرس يقولون: جاء الجن والعفاريت والغيلان. جن عفاريت، من هؤلاء؟ يهجمون على العدو في مترسه في موقعه، لا يملكون شيء، وإذا بهم يقتلون العدو بأكملهم. الفرس بالأمس والأمريك اليوم وإسرائيل وآل سعود يقولون هذا. في لحظة اقتحام يأتي خمسة، من أين جاءوا؟ كيف انشقت الأرض وأخرجتهم؟ صنعوا المعجزات. يقولون كما قالوا، كان الفرس يقولون: المسلمون مجانين، مجانين. ليسوا مجانين، إنما باعوا أنفسهم لله وباعوا الحياة. إنما المجانين الذين لا يبحثون عن النجاة في سبيل الله. كان سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه وهو يخوض نهر دجلة يقول هذه الكلمات العجيبة العظيمة: إن الإسلام جديد. الإسلام جديد بالأمس واليوم وغدا. الإسلام فتيه، الإسلام قوي، الإسلام شباب، لا فتوة ولا هرم ولا شيخ. إن الإسلام جديد، ظللت لهم البحور كما ظلل لهم البر والأرض. الذي ذلل لنا الأرض والسماء والبحار؟ من ذلل لنا كل هذا؟ شعب فقير لا يملك سلاح يسقط F-16، بوارج البحار يسقطون البحار. أصبح العدو لا يبحث عن قضية باب المندب، كانوا يظنون في البداية أن قضيتنا باب المندب. وإذا بالسيد القائد عبد الملك حفظه الله يقول: ستصل صواريخنا إلى الضفة الأخرى من البحر الأحمر وإلى أي موقع على طول البحر الأحمر. ما كان يخطر على عقولهم؟ ما الذي صنع هؤلاء؟ الإسلام جديد، ظللت لهم البحور كما ظلل لهم البر. هرقل على رأس جنده في غزوة مؤتة، وكان المسلمون 3,000 واجتمع 100,000، فقالوا: نرسل لرسول الله الرسالة أن المشركين كثير. فقالوا لهم، فقال بعض المسلمين: إن الذي تكرهون للذي خرجتم له، إنكم خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا بقوة ولا كثرة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين: الظفر أو الشهادة. هذه منطلقاتهم، هذه قيمهم. نحن نحمل مشروع، هذا المشروع هو الذي سينتصر على قوى الأرض، على أمريكا وإسرائيل. الحلف الذي يقاتل اليمن اليوم ينهار. الحلف، كل الحلف، الدول التي قاتلت اليمن اليوم تبدأ بالخلاف. اليوم هناك حرب بحرية بين تركيا ومصر، بين تركيا ومصر اليوم حروب، بدأت حروب بين السعودية وقطر، بين الإمارات والسعودية، بين مصر والسودان، خلاف بين السعودية وعمان. كل الدول التي شاركت في الحرب على البلد اليوم الحلف يتفكك بسبب صمود هذا الشعب وصمود المجاهدين في الجبهات، لأنهم يحملون مشروع. امرأة قيل لها في يوم أحد: استشهد أبوك، فقالت: كيف رسول الله؟ قيل لها: استشهد أخوك، قالت: كيف رسول الله؟ استشهد زوجك، كيف رسول الله؟ استشهد أخوك، كيف رسول الله؟ نسيت أباها، أخاها، زوجها، ولدها، كيف رسول الله؟ هي تحمل مشروع، مشروع الرسالة، مشروع الإسلام. كيف رسول الله؟ قالوا: بخير. قالت: أروني ثكلى. قتل الأب والأخ والزوج والابن، كيف رسول الله؟ فلما رأت النبي بخير قالت: يا رسول الله، كل المصائب دونك تهون، كل المصائب دونك تهون. أم معها مشروع تفقد الأم اليوم 3 من أولادها، حاشد، هاشم، زيد، كهلان، أبو راس، 3 إخوة شهداء. فتقول الأم: لو معي غيرهم لقدمتهم في سبيل الله. ويخاطب الأب قبل الجمعة فيقول: أنا بعت والله اشترى، وكنت فردا وولدي كان مشرفا علي. أين تجدونها في قاموس الدول؟ أين ستجدونها في الكليات العسكرية؟ هؤلاء لن تجدونها إلا هنا في أرض مقدسة مباركة، على رأس قيادة مباركة تحمل مشروع تحرر العالم، وسيتحرر العالم على أيادي هؤلاء الرجال. ستأتي الأيام وستذكرون كيف ستنهار مملكة الرمال وآل سعود، كيف سيكون لكم ذكر ليس على مستوى البلد واليمن، وإنما على مستوى المنطقة والعالم. والنصر قريب بإذن الله. أكثروا من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أبي الطيب والطاهر والقاسم، وعلى أخيه ووصيه الإمام علي، وعلى فاطمة والحسن والحسين، وعلى جميع آل رسول الله. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله الراشدين وأزواجه أمهات المؤمنين. ارفعوا أيادي الضراعة إلى الله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أسيرا إلا فككت أسره، ولا مجروحا إلا شفيته، ولا شهيدا إلا أكرمته. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ثبت أقدام المجاهدين، اللهم سدد رميهم، اللهم اجعل الدائرة على عدوهم. اللهم احفظ السيد القائد عبد الملك بحفظك، أيده بتأييدك، سدده بتسديدك. اجعله يا الله منارا للدين، واجعله يا الله نارا للكافرين وأمريكا وإسرائيل. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من جندك، فإن جندك هم المفلحون، ومن حزبك فإن حزبك هم الغالبون، ومن أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنا ننتصر لدينك ولكتابك ولنبيك، فأيدنا بجند من جندك يا كريم، واجعل الدائرة على أمريكا وإسرائيل. اللهم إنا نبرأ إليك منهم يا رب العالمين، وأنت على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. الله أكبر. الموت في أمريكا، الموت في إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر في إسرائيل. الله أكبر. الموت في أمريكا، الموت في إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر في إسرائيل. الله أكبر. الموت في أمريكا، الموت في إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر في إسرائيل. لبيك يا شريف، لبيك يا شريف، لبيك يا شريف. الله أكبر. عجزنا وخذنا في الدنيا كلها، وعجلنا يا الله من خزي الدنيا على الآخرة.